بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سبق لنا ذكر شيء من سنن الصلاة في الدرس العاشر من الدروس المهمة والتعليق عليها، وتقدمت السنة الأولى الاستفتاح، والثانية وضع الكف كف اليد اليمنى على اليسرى، والثالثة رفع اليدين في أربعة مواطن. أما ما معنا هنا أو اليوم هو السنة الرابعة، وهو ما زاد عن واحدة في تسبيح ركوع وسجود. مذهب الحنابلة رحمهم الله يرون أن سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، وغيرهم يرى ذلك أنه ليس من واجبات الصلاة. فعلى قول المذهب أنها سنة واجبة، فالواجب مرة، ثم يقولون ما زاد على المرة فهي سنة، فهي سنة، ما زاد على المرة الواحدة فهي سنة. والقول الآخر أنها كلها سنة. أما كونها سنة فهذا محل إجماع، إنما اختلف في وجوب المرة الأولى كما أسلفنا. وقد جاء في مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. فتكرارها سنة، فله أن يزيد على ذلك ثلاث مرات. ولهذا قال المذهب السنة مرة، الواجب مرة، والثلاث سنة، والأكمل عشر مرات، والأكمل عشر مرات. على كل، سبحان ربي التسبيح الركوع والسجود ما زاد على ذلك فهو سنة. ثم يضاف إلى ذلك الركوع والسجود، يضاف إليهما الدعاء، فالدعاء في السجود من سنن السجود. الركوع فيه مثلا التعظيم من سنن الركوع، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله، أو شيء من ذكره، لأنه لم يستوعب السنن كلها، سنن كلها، وإنما ذكر ما تيسر منها. ولهذا الركوع فيه أولا رفع اليدين، ثم وضع اليدين على الركبتين، ثم تفريج الأصابع على الركبة، ثم أيضا ما زاد أو سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت، وأما الركوع فعظموا في الرب. هذا كله من سنن الركوع، كله من سنن الركوع. من سنن الركوع أيضا استواء الظهر مع الرأس، أن يكون الإنسان رأسه وظهره مستويا، يعني معتدلا، وأن يخصر ظهره. فعندنا سنتان، سنة استواء الظهر، والسنة الثانية جعل الرأس حيال الظهر، يعني مساويا للظهر. هذا من سنن الركوع، هذا من سنن الركوع. ثم ذكر رحمه الله أيضا من سنن الصلاة ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، أيضا هذا كسابقته. المذهب يرون رب اغفر لي المرة الأولى واجبة، وما زاد فهو سنة. ولهذا قالوا اللهم اغفر لي ورب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه سنة، هذه سنة. الواجب رب اغفر لي مرة واحدة، وتكراره ثلاثا ذلك سنة. فعلى كل بين السجدتين اختلف العلماء في وجوب ذلك، فالمذهب يرون وجوب ذلك، والقول الآخر أنه ليس بواجب. وعلى كل، الذكر بين السجدتين جاء في حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي، وهو موطن دعاء أيضا إذا أطال الإمام أو صلى المنفرد وحده وأطال بين السجدتين فله ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة انتظر أو أطال حتى يقول القائل قد نسي، في بعض الأحيان يطيل ذلك، فهو يدعو، فله أن يدعو بما شاء. المقصود أن أيضا رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه خمس جمل احفظها جيدا وادعو بها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني دعاء ندعو به، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، إذا قلت ذلك جمع الله لك خير الدنيا والآخرة. بغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، بغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعافني. فهذا أيضا من سنن الصلاة، ما زاد على ذلك. والدعاء في هذا الموطن أيضا من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. ومن سنن الصلاة أيضا جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، وكما سبق من سنن الصلاة أن يحصر ظهره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع حصر ظهره، يعني بحيث أنه ما يقوس ظهره بل يجعل ظهره مستويا. فمن سنن الصلاة اعتدال الظهر والركوع، ومن سنن الركوع أيضا اعتدال الرأس مع الظهر. فلهذا من السنن جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني لنا أن يكون رأسك الرأس مستويا مع الظهر مع الظهر، فلهذا أن يكون مستويا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع الماء على ظهره لاستقر، وضع الماء على ظهره لاستقر. فبعض الناس تجده إما أنه يرفع رأسه يقوس ظهره أو أنه ينزل أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشخص رأسه ولا يصوبه، لا ينزل رأسه ولا أيضا يصوبه يرفعه. أحسنت، جزاك الله خير. فهذا من سنن الركوع. من سنن الركوع أيضا أيها الأحبة رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. السجود إذا سجد الإنسان ينبغي أن يكون يديه مبسوطة ليست مقبوضة، أيضا يستقبل بهما القبلة، كذلك يعني أيضا ليست متفرجة أو منفرجة، كذلك أيضا إذا يضع كفيه، هذه السنة أن يضع كفيه وأن يرفع مرفقيه، هذا المرفق، وأيديكم إلى المرافق، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به حالما يريد الراحة والسكينة، فإن تجد الإنسان يرتفق بمرفقه. المقصود أن المرفق هذا، فهو إذا سجد يضع كفيه ويرفع مرفقيه ولا يبسط ذراعه على الأرض. بعض الناس إذا سجد تجده ينبسط انبساط الكلب أو يفترش افتراش الكلب، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب، هاك بعض الناس يفترش ذراعه بحيث أن الذراع هذا يكون على الأرض، فتكون يده من المرفق إلى رؤوس الأصابع كلها منبسطة على الأرض، وهذا غلط، تشبه بالحيوانات. فلهذا إذا سجد الإنسان فإنه يضع كفيه ويرفع إيش مرفقيه، ويرفع مرفقيه ولا ينبسط، فلا يجعل ذراعه هذا الذراع لا يجعل ذراعه على الأرض. لكن لو مثلا أراد أن يطيل في الدعاء في السجود أو يسجد مثلا قيام الليل أو نحو ذلك ثم تعب من ذلك، أو مثلا في رمضان تعب من يقول كذا يتعب، فله أن يضع هذا المرفق على ركبتيه، يضع إيش على ركبتيه يستعين. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، وهذا وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، بحيث أن الإنسان لو قدر أنه يتعب من إطالته أو بوده أن يكثر من الدعاء في السجود ويتعب من رفع مرفقيه، فإن له أن يضع المرفق على الركبة، لكنه لا يضع الذراع على الأرض، لا يضع الذراع هذا على الأرض، بل يضع مرفقه على ركبته فيستعين حتى يأخذ قسطا من الراحة ويكثر من الدعاء أن يستعين بمرفقه على ركبته. فمن السنة أن يرفع الذراعين عن الأرض حين السجود، والحكمة في ذلك حتى الإنسان يكون نشيطا في الصلاة، وأنه لا يأتي إلى الصلاة على كسل وتهاون أو متماوت أو غير ذلك، بل يكون الإنسان يؤدي الصلاة نشيطا قويا منتبها يقظا. ومن سنن الصلاة أيضا جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، هذا يسمى الافتراش. عندنا افتراش وعندنا تورك. التورك في آخر الصلاة، إذا كان في الصلاة تشهدان ففيها تورك سيأتي، وإذا كان الصلاة ركعتان أو مثلا بين السجدتين فيفترش. ايش معنى الافتراش؟ الافتراش أن كما قال هنا أن ينصب أن يجلس على رجله اليسرى، هذه اليسرى، وينصب اليمنى، يعني يجعل اليته على رجله ماذا؟ اليسرى، وينصب اليمنى، فيقول هكذا، يعني ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى، هذا يسمى إيش؟ افتراش. هذا سنة الافتراش في الصلاة، سنة من سنن الصلاة، فصفة الافتراش بين السجدتين، وإذا كان الصلاة فيها تشهد واحد مثل الفجر، مثل تحية المسجد، مثل سنة الضحى، مثل إلى غير ذلك، إذا كان الصلاة فيها تشهدان فعندنا جلوسان، افتراش وتورك، سيأتي التورك، لكن الافتراش هو الذي معنا، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. ولهذا قال جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وتكون أصابعه يعني قدر الإمكان مستقبلا بها القبلة، وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، يعني عندنا التشهد الثاني فإنه يتورك. فالجلوس هذا الافتراش يكون في حالتين، في التشهد الأول وبين السجدتين، وبين السجدتين. فهذه شيء أو هذا شيء من سنن الصلاة التي ساقها المصنف باختصار، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب والتوفيق في الدنيا والآخرة، والإعانة في الدين والدنيا والآخرة، والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.